دخلت إلى مكة المكرمة بتاريخ 24 من شهر ذي القعدة بدون إحرام من ميقات أهل المغرب، لأنني قصدت العمل والمقامة في مكة أكثر من عام، ولكنني كنت ناويا وأنا في المغرب إن تيسر لي أن أؤدي مناسك الحج في هذا العام، فأحرمت بالحج على نية الإفراد من منزلي بمكة المكرمة بعد صلاة المغرب من يوم التروية، وطفت طواف القدوم لأنني لم أعمل قبله أي عمل، ثم سعيت بين الصفا والمروة، ثم التحقت بالحجاج في منى، ولم يتيسر لي المبيت في منى أيام التشريق، ولكنني أذهب بالنهار وأرمي الجمرات وأرجع إلى مكة، وذلك في اليومين بعد يوم النحر، فهل حجي صحيح بهذه الصفة أم علي شيء؟ أفيدوني أفادكم الله. إن كنت ناويا أن تحج في نفس هذا العام عندما قدمت فيجب عليك ذبح ذبيحة لتجاوزك الميقات بدون إحرام، وإن كنت لا تدري هل تستطيع أو لا تستطيع فلا شيء عليك. أما إحرامك من بيتك وطوافك وسعيك قبل منى، فإن كنت طفت وسعيت بعد النزول من عرفات فلا شيء عليك في هذه الحالة، وإن كنت اكتفيت بسعيك وطوافك قبل الحج فأنت لم تحج حتى لم تكمل حجك، وعليك أن تطوف طواف الإفاضة وأن تسعى، والظن بك أنك طفت وسعيت إن شاء الله. أما عدم المبيت في منى أيام التشريق، فإن كان لعملك وأنه يمنعك من المبيت ولا تستطيع لأجل العمل فلا شيء عليك، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة أن لا يبيتوا، وأذن للرعاة أن لا يبيتوا، والله أعلم. بارك الله فيكم. الحقيقة أبو جماعة المغربي يقول: هل يجزئني صوم 10 أيام عن ترك المبيت في منى؟ إن كان عدم مبيته في منى لشغل منعه فلا شيء عليه، وإن كان تعمد ترك المبيت بدون عذر فعليه ذبيحة، وهو جاء يعمل وهو يكسب، ولا ينتقل من بذل الذبيحة لفقراء مكة إلا إذا كان معدما لا شيء يشتري به، وهو يشتغل الآن، وما دام يشتغل فعنده مال، والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.